الحديث الأول الذي قرأه أخوكم حفظه الله في مشروعية صلاة الاستسقاء وصفة الخروج للصلاة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. خرج المراد خرج إلى الصحراء إلى المصلى، هذا هو الأصل، كما في صلاة العيد، صلاة العيدين. وصلاة الاستسقاء أيضا تجوز في المساجد لكنها في الصحراء وفي المصلى أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المصلى كما في حديث عائشة الذي سيأتي، متواضعا يعني مظهرا للتواضع، متبذلا، تبذل هو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الجمعة أو إلى العيدين يتزين ويتهيأ بالهيئة الحسنة. أما في الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا، تخشع هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء، هذا هو التذلل. وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن الكريم، قال: متخشعا مترسلا. مترسلا الترسل في المشي، التأني، التأني في المشي عليه السكينة والوقار، هذا معناه مترسلا، متضرعا، تضرعا في الدعاء يعني المبالغة في السؤال والرغبة والابتهال إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلاء القلب بالهيبة والخوف من الله عز وجل، هذا هو التضرع. فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، كما أن صلاة العيدين ركعتين كذلك صلاة الاستسقاء أيضا ركعتان، هذا المقصود كما يصلي في العيد، لا يقصد معناها صفة صلاة العيد كصفة صلاة الاستسقاء، لا، كما يصلي في العيد لا في الصفة، وإنما ركعتين ركعتين ركعتين. لم يخطب خطبتكم هذه، يعني لم يخطب في الاستسقاء مثل خطبة الجمعة وخطبة العيد، بل خطبة خطبة أخرى تختلف عن خطبة الجمعة وخطبة العيد، أكثر ما في هذه الخطبة الدعاء والاستغفار والتضرع كما سيأتي في الحديث الذي الحديث الثاني. وقال رواه الخمسة، الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، كذلك النووي أيضا صححه في المجموع، وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 1165. والحديث ثابت من الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ثلاث مسائل: مسألة الأولى حكم صلاة الاستسقاء، الحديث دل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها وهي ركعتان عند جمهور العلماء، أما الحنفية فقالوا لا صلاة في الاستسقاء، لا صلاة في الاستسقاء، وإنما هو الدعاء، الدعاء. قالوا لو كانت الصلاة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام مردود عليهم، رد الجمهور على الحنفية، قال لا يلتفت إليه هذا الكلام لأن حديث الباب حجة عليهم، هذا الحديث الذي رواه الخمسة حجة عليهم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين جاء في الحديث، كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي سيأتي وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. فالحديث ترد على هؤلاء وتؤيد قول جمهور أهل العلم بأن صلاة الاستسقاء مشروعة، سنة، مستحبة. مسألة ثانية: دل الحديث على أن صلاة الاستسقاء تكون في مصلى العيد في الصحراء، هذا هو الأفضل ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل. والمسألة الثالثة في الحديث دل على صفة الخروج إلى الاستسقاء، فيخرج الإمام أو المسلم يخرج على الصفة المذكورة في الحديث، لا يلبس ثياب الزينة، لا يتطيب، يكون عند خروجه متخشعا في مشيته وجلوسه في خضوع وتضرع إلى الله تعالى. كل من أراد أن يحضر صلاة الاستسقاء، كما جاء هنا في الحديث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. هذه صفة الخروج إلى الاستسقاء، وهي المسألة الثالثة. نعم.